سواء كان معتزليا اشعريا اماميا حنفيا حنبلي، مو مهم بعد هذا، في اي مذهب كلامي كان لازم هذا الكلام، وهو ان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، انما لا يسأل. لماذا اصحاب هذا الاتجاه ماذا يقولون؟ يقول لانه دائما يطبق عمله وفعله على المصلحة والحكمة فلا يسأل، وهذا معناه ماذا؟ انه لو لم يطبق لسئل او لم يسأل. خب متى لا يطبق؟ يعني لو تصرف غير هذا التصرف، يعني لو ادخل الانبياء الى الجنة لا يسأل عما يفعل، اما لو ادخل الانبياء الى النار يسأل او لا يسأل؟ يسأل. لماذا يسأل؟ لانه يقال له ليس لك حق في هذا التصرف، فاذا قال نعم انا لا استطيع ان افعل لك شيء لانك القاهر فوق كل شيء، ولكن من حقي ان اسأل او لا؟ من حقي ان اذم هذا الفعل او لا؟ من حقي ان اقبح هذا الفعل او لا؟ والتقبيح يستلزم ماذا؟ يستلزم ان المتصرف لم يكن له حق، والا لو كان له حق في مثل هذا التصرف كان يقبح او لا يقبح؟ ها؟ لا يقبح. اذا متى يقبح؟ لانه لا يملك حق التصرف، فهو مالك على نحو وغير مالك على نحو اخر. هذه نتيجة الاتجاه الاعتزالي. انت من حقك تقول بانه سيدنا انت شئت ام ابيت دفعتنا باتجاه الاتجاه الاشعري. الاشعري يقول، وهذا هو الذي انا اريد ان اثبته لكم، وهو انه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لان له الحق ان يتصرف كل تصرف في ملكه. له الحق او ليس له الحق؟ نعم له الحق ان يتصرف، فاذا اعطى المستعد فهو جميل، واذا منعه فهو جميل، واذا ادخل النبي الى الجنة فهو جميل، واذا ادخله الى النار فهو جميل، واذا ادخل العاصي الى النار فهو جميل، واذا ادخله الى الجنة فهو جميل، واذا امر بالطاعات فهو جميل، واذا امر بالمعاصي فهو جميل، واذا نهى عن الطاعات فهو جميل، لانه تصرف ومن حقه ان يتصرف في ملكه ما يشاء. وهذا هو الاتجاه الاشعري، الاتجاه الثاني الذي يريد ان يقوله الاشعري. اذا الاشعري ماذا يفهم من هذه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ماذا يفهم منها؟ يفهم منها انه لا معنى لان تسأل عن اي فعل من افعاله، لا معنى للسؤال عن اي فعل صدر منه سبحانه وتعالى لما فعلت، لا معنى لذلك، سواء كان مطابقا مع متبنياتك العقلية او كان مخالفا معه، سواء كان من مصاديق العدل بحسب فهمك او كان من مصاديق الظلم بحسب فهمك. هذا لانك قاصر، لانك محدود، لانك بشر تتصور ان هذا عدل وذاك ماذا؟ ظلم. والا فكل ما صدر منه فهو عدل وهو جميل وهو حسن، حتى لو ادخل اولياءه الى الجحيم. هذا جميل. لماذا؟ لانه لا يسأل عما يفعل. هذه لما لا توجد في قاموس فعل الله سبحانه وتعالى. التفتوا للمطلب جيدا. اذا هذه الدعوة نتيجتها ما هي؟ لا حسن ولا قبح ذاتي

قال متبع لأنه يأمر بالمصلحة، وهذا من اختصاصاته لو مشترك بين جميع الموجودات، جميع الموجودات إذا قال لك شيئا فيه مصلحة وفع حكمة قم التبع. مع أن الآية تريد أن تثبت ماذا؟ تريد أن تثبت شيء من اختصاصاته، لا يسأل عما يفعل. إذا أنت فسرتها بهذا المعنى، هذه من اختصاصاته بعد، من امتيازاته، لا خرجت عن كونها من امتيازات الحق. فلهذا يقول والملك متبع في إرادته، مطاع في أمره، لأنه ملك، يعني الحيثية التعليل أنه ملك، لا لأن فعله أو قوله موافق لمصلحة مرجحة. وإلا لو كان الأمر كذلك لم يكن فرق بينه وبين أدنى رعيته، يبقى فرق بينهما. لماذا قالت الآية لا يسأل وهم يسأل؟ وكانت المصلحة هي المتبعة، مو الملك هو المتبع. الحيثية التعليلية في الاتباع هو ذو الحيثية التعليلية في الاتباع هي المصلحة. يتبع مو لأنه الله، يتبع لأنه ماذا؟ أمر بمصلحته. وهذه المصلحة من يأمر بها أيضا؟ يتبع ولا يتبع؟ ما بقيت الخصوصية منه. وكانت المصلحة هي المتبعة، ولم تكن طاعته مفترضة في بعض الأحيان. يعني إذا أمر بغير المصلحة بعد يصير في الإنسان عادي، بعد موجود عادي يصير. إذا أمر بالمصلحة مثل افترض حاكم أي بلد، ملك أي بلد، ولكن الفرق أنه ملك البلد أنت تستطيع التهرب منه، ذات قاهر على كل شيء، ما تستطيع أن تهرب. أنت عندما تغلبه وجهك رجعاً قوة جبر، يعني كل شيء ما تقدر تسويه. شوفوا هذه نتائج القول الاعتزالي، وهذا اللي يحقق، هذه نتيجة علمه بالتوحيد رحمة الله تعالى عليه. حقق التوحيد فعرف دائرة التوحيد عليه. ولكن المعتزلي، ولكن الأشعري أو أي مذهب كلامي آخر لم يحقق التوحيد، فقال ذاك نسب إليه القباحة، هذا عزله عن سلطانه وملكه. قال فلا فرق بينه وبين أدنى رعيته، وكانت المصلحة هي المتبعة، ولم تكن طاعته مفترضة في بعض الأحيان. وكذلك المولى متبع ومطاع لعبده فيما له من المولوية، من جهة أنه مولى، ليس للعبد أن يسأله فيما يريده منه ويأمره به عن وجه الحكمة والمصلحة. فالملك على ما له من السعة مبدأ لجواز التصرفات وسلطنة عليها لذاته. لا بد أن نرى أن هذا الملك مالك لأي مقدار. إن كان مالكا على البعض دون البعض، أيضا ماذا؟ سلطنته على البعض دون البعض، أمره مطاع على البعض دون البعض. أما إذا ثبت برهانا لأنه الغني بالذات، نقلا لأنه ملك، له ملك السماوات والأرض، إذن هو المالك على الإطلاق، فيكون له التصرف على الإطلاق. إلى هنا إحنا ماذا أثبتنا؟ أثبتنا الاتجاه المعتزلي في لا يسأل عما يفعل للاتجاه الأشعري، ثبت الاتجاه الأشعري بهذا المقدار من الاتجاه، مو لوازم اللوازم التي رتبت الأشعرية على هذا المبنى. اللوازم ما عدا الآن لم تثبت، لم نتكلم فيها، فقط هذا المقدار نحن أثبتناه، وهو أنه مالك ملكا حقيقيا لكل شيء. فإنك إن تعذبهم فإنهم عبادوك إليك. شوف الآية جد صريحة في المعنى، لم تعترض، اعترض عيسى ولم يعترض عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، اعترض ولم يعترض، لم يعترض عبادوك. إذا أردت أن تعذبهم تعذب من؟ التفتوا جيدا، تعذب العاصين عبادوك. شنو اللي يقول؟ حتى المؤمنين عبادوك،

ام عاجز؟ قادر. غني ام فقير؟ غني. حكيم او عابد؟ حكيم. مثل هذا الموجود ماذا يصدر منه؟ يصدر منه كل شيء، لو يصدر منه ما يسانخ وجوده. هذا الذي يسانخ وجوده ينبغي منه، والذي لا يسانخ وجوده ماذا؟ لا ينبغي منه. وهذا هو الفسق والكفر الذاتي. واضح بعد الاستدلال كيف مرتب؟ استدلال رياضي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عند فتح حاشية دقيقة، كلمة واحدة، هي كلمة واحدة ولكن فيها كل شيء. في هذه الحاشية الجزء الثامن عشر صفحة 386 يقول فالله، صفحة 386 حاشية جزء الثامن عشر حاشية واحدة منه لقلمه الشريف رحمة الله عليه، قال فالله تعالى خلق الإنسان ليثيبه، والثواب عائد إلى الإنسان وهو المنتفع به، والله غني عنه. سؤال، كلنا خلق الإنسان، استفهمنا أن الإنسان خلقه إلى فوائد ترجع إلى الإنسان. سؤال، مو في أنه أكو فوائد ترجع إلى الإنسان أو لا توجد فوائد، لما خلقت الإنسان؟ ما هو غرضك؟ مو غرض الإنسان. التفتوا للجواب. سؤالين هذني، مرة الإنسان يقول شنو فائدة؟ يقول فائدة أنه يصل إلى القرب الإلهي ويوجد كمان أفضل من هذا. ولكن السؤال، أو لو نسأل الحق نقول لما خلقت؟ لما؟ هذا السؤال إن حق نسأل عن الحق، لو ما إن حق يمكن أن نسأل هذا السؤال من الله أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. لما يمكن؟ لما يمكن؟ لأنه عالم قادر بصير سميع إلى آخر. شوفوا جملة السيد العلامة، قال وأما غرضه تعالى من خلق الإنسان، هذا غرض الإنسان فهمناه، أما غرضه هو من خلق الإنسان. قال وأما غرضه تعالى فهو ذاته المتعالية. سيدنا ما افتهمنا هاي جملة ذاته المتعالية، أفسروها أوضح. قال وإنما خلقه لأنه الله عز اسمه، لأنه الله. هاي الجملة فهمتوها لو ما فهمتوها؟ صار واضح لماذا خلقته؟ يقول إذا أنا كنت الله، يعني شنو؟ يعني كنت غنيا، كنت عالما، كنت قادرا، كنت محبا، كنت هذا يصدر مني أثر أو لا يصدر؟ لا بد أن يصدر مني أثر لأني الله عز اسمه، لأني الله. هذا من قبيل المثال الذي ذكرناه فيما سبق. مرة نسأل البخيل لما تنفق؟ يقول لكي أكون جوادا. ومرة نسأل الجود لما تنفق؟ ماذا يجيبنا؟ لأني جود، لأني جود. نسأل الآن، نسأل الحق سبحانه وتعالى، نقول له تدخل الأنبياء إلى الجنة أو لا تدخل؟ يقول نعم. نقول لنا، يقول لأنه كمال وأنا عين الكمال. يقول تدخلهم إلى النار أو لا تدخل؟ يقول لا. يقول لما؟ يقول لأنه نقص وأنا مبرأ عن كل نقص. وهذا معنى هاي الكلمات التي في القرآن الكريم في الآيات، كتب على نفسه الرحمة. هاي الكتابة مو كتابة تشريعية، يعني كتابة على الورقة، ها؟ مو اعتبارية هم جزافية، ها؟ لا تصورها سواء. عجبه هو يكتب على نفسه الرحمة، ولو كان عاجبه يكتب على نفسه ماذا؟ الغضب. نقول لا، الذي يسانخك أن تكتب على نفسك الرحمة، ولو كتبت على نفسك الغضب لكنت قد فعلت ما هو لا ينبغي لك. لا ينبغي لك، مو ما لا ينبغي، فرق. المعتزلي كان يقول لا ينبغي، احنا خرجناها من لا ينبغي.